السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد هذا الانقطاع الطويل، وهو معتاد يعني بالنسبة لنا، كل سنة ننقطع في الإجازة الصيفية قريب من هذه المدة. الآن كملنا 6 أشهر والعادة 5، لكن بمناسبة هذا الوباء الذي ابتلي به المسلمون وغيرهم طالت المدة، وجرت العادة إذا انقطع الدرس المنتظم تقوم دروس أخرى في مناطق أخرى، في الصيف في الطائف وفي مكة، وفي الحمد لله يعني في تعويض ولو يسير، لكن بسبب هذا الوباء الذي عم بلاد العالم كله، وأرى الله الناس ضعفهم، سلط عليهم شيء لا يرى. أما بالعلم مجردة فمحل اتفاق، بعضهم حتى الآن لا تقول، كثير منها لا تدركه. فهذا دليل على عظمة الله جل وعلا وقدرته وقهره وجبروته. وابن آدم إذا سلم من الأمراض وقل أن يسلم، وسلم من هموم الدنيا ومصائبها، رأى نفسه شيئا وتكبر وتجبر، ولكن الله جل وعلا حكيم عليم، وفي الوقت نفسه لطيف بعباده، رحيم يرحمهم. وقد يكون هذا الوباء رحمة، كما جاء في الطاعون أنه شهادة، ولكن الإنسان لا يريد شيئا يؤذيه، ويريد الأجر والثواب من غيره، ولا فما أعظم أجر من فقد عينيه كريمتيه، وما أعظم أجر من فقد ابنه أو الغالي عليه، له أجر عظيم إذا صبر واحتسب. من يريد الله به خيرا يصب منه، والمصائب مكفرات حتى يلقى الله جل وعلا المسلم ما عليه خطيئة بسبب هذه المصائب. على كل حال، الأمر بدأ منذ هذه الشهور 6 أو 7، وبدأ الآن يضمحل، لسيما عندنا والله الحمد تقل الإصابات يكثر الشفاء والله الحمد والمنة، والأمر لله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الذي يعرفه الناس والذي لا يعرفونه. فعلينا أن نحتسب ما أصابنا، أصاب كثير من الناس، لا سيما في الآونة الأخيرة، يعني بعد رمضان دخل أكثر البيوت، ولكنه ولله الحمد خفيف، الوفيات يسيرة جدا، وإن كانت الإصابات كثيرة فالوفيات ولله الحمد قليلة ونادرة. توجد وفيات بالآلاف في بلاد الكفر، ومع ذلك نسأل الله جل وعلا أن يرفعه رفعا كليا، وأن يكفي المسلمين شره، وأن يرفع عنا هذا الوباء وغير هذا الوباء ومسببات الوباء من الذنوب والمعاصي. وكنا لا نسمع خطبة جمعة ولا خطبة عيد إلا ويقول كل خطيب نسمعه بدون استثناء: اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا، لأن الربا والزنا من أعظم المسببات لهذه المصائب. نسأل الله العافية. فكما نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا الوباء، يرفع عنا المسبب أسباب التي توجد هذا الوباء، والله المستعان. علينا جميعا نلتزم بما سنه المسؤولون في وزارة الصحة من أسباب السلامة، وكذلك ما أيضا ثنى عليه من في المسؤولون في وزارة الشؤون الإسلامية، ونلتزم بهذه الأمور التي ليس فيها مخالفة في الغالب، ليس فيها مخالفة شرعية، والحمد لله. لا شوف الكمامات يقولون يغني عنها الشماغ والتباعد، يعني أقل شيء عدم التماس، يبعد كل واحد عن الثاني، والحمد لله. وهذا مطبق، شو أراه الآن، يعني ما فيه أحد بجوار أخيه. فما يسن من الأنظمة التي مصلحتها ظاهرة وليس فيها مفسدة بوجه من الوجوه مما يجب فيه الطاعة، مما يجب فيه الطاعة. نعم، سم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: حديث آخر. قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه: فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك. وذكر بقيته. رواه مسلم من حديث روح، غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حديث آخر. قال الحافظ أبو بكر: ومع ذلك، مع أنه رواه مسلم موقوفا، إلا أنه مما لا يقال ولا يدرك بالرأي، فله حكم المرفوع، وجاء من طرق كثيرة في مسلم وغيره مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة له: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000، مع كل 1,000 70,000، لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. وكذا رواه الطبراني من حديث هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش به، وهذا إسناد جيد. طريق أخرى عن أبي أمامة: قال ابن أبي عاصم: حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي اليمان الهوزني، واسمه عامر بن عبد الله بن لحي، عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصحب في الذباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله وعدني 70,000 مع كل 1,000 70,000، وزادني 3 حثيات. وهذا أيضا إسناد حسن. حديث آخر. قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 ثم يحثي ربي عز وجل بكفيه 3 حثيات فكبر عمر وقال إن 70 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم وأرجو أن يجعلني الله في 1 الحثيات الأواخر قال الحافظ الضياء أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة لا أعلم لهذا الإسناد علة والله أعلم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام يعني الأصل في حديث 70,000 الذي ذكره المؤلف في الدرس الماضي وهو معروف لدى طلاب العلم ومن محفوظاتهم لأنه في كتاب التوحيد للإمام المجدد. هذا الأصل لا إشكال فيه ولا تردد فيه. بعض العلماء تردد في مع كل 70,000 مع أن فضل الله لا يحد. وإذا نظرت إلى المجموع كم يصير المجموع؟ 49,000 أو 49,000 شوف عندك 7 أصفار وتسعة وأربعين 7 × 7 ها؟ إيه 3 أصفار للألف وأربعة 70,000 لا هو تضرب الألف السبع مع كل واحد لا ما هو مع كل واحد مع كل ألف على ألف كم 49 مليون أنا شوف 70,000 في 70 4,000,000 في 70 مع كل ألف إيه إيه كم يصير المجموع؟ هو لو كان مع كل واحد 70,000 صاروا 490 بلا شك 490 مليون. لكن إذا كان مع كل 1,000 اقسم 490 على 1,000 يطلع الناتج. المقصود أن فضل الله لا يحد والأعداد من مخلوقات الله من المكلفين أعداد هائلة أعداد هائلة. أصحاب الجنة 1 من كل 1,000 يا سلعة الرحمن ليس يدخلها في 1,000 إلا 1 ولا 2 ويقال لآدم أخرج بعث النار فيقول كم قال كل 1,000 من كل 1,999 فبالنسبة لهذه الأعداد وإن كانت بالملايين ليست شيء بالنسبة لمخلوقات الله. يعني لو قلنا 49 مليون أو 490 مليون بالنسبة للأمم الموجودة الآن ليست بشيء فضلا عن الأمم السابقة. سنت في تصفية أخرى شيء ها؟ في تصفية أخرى الذي مثل 7 يضدهم الله. خلنا مع الحديث مع حديثنا الذي نبحثه هذا ولا مضمونين بإذن الله يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بالوعد الذي وعد الذي لا ينطق عن الهوى عن ربه جل وعلا. فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب الموصلة إلى هذه الجنان، ويحرص كل الحرص على إبراء ذمته من الشرك ووسائله لينجو بإذن الله جل وعلا. فإذا بذل الإنسان السبب وحرص مخلصا لله جل وعلا في ذلك كله يرجى، والله المستعان. ما يكون من الأطفال مثلا، ها؟ قد يكون الشيخ من الأطفال الذي ما فعل الذنوب ولا كان الذنوب. وش حكمهم ذولا؟ ها؟ وش حكمهم الأطفال؟ مع درجة آبائهم. ها؟ في درجة أبوه. شو؟ مع درجة لحقنا بهم ذريتهم. لحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. تدري ابن القيم ذكر طبقات المكلفين وذكر منهم الأطفال وذكر أحكامهم، الله أعلم بما كانوا عاملين هم. وجاء الحديث بأنهم مع آبائهم، وجاء الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين. وعلى كل حال، من مات بين من مات صغيرا بين أبوين مسلمين فحكمهم لأنه يحكم بإسلامه. هذه أمور تقصر العقول عن إدراكها ولا تدرك إلا ما بلغها عن طريق نبيها عن الله جل وعلا. بس الشيخ من تمام نعيم العبد أن يتمنى أن يكون أولاده حوله في الجنة، يكونوا معه في نفس الدرجة في نفس المرتبة. يا الله يعفو ويسامح. فضل الله أعظم، وآخر من يدخل الجنة ويخرج من النار يقال له تمن، فتضيق به الأماني. وش تمنى أنت وك داخل الجنة؟ وش تمنى؟ ها؟ فيقال أتريد مثل ملك أعظم ملك في الدنيا؟ فقال إيه وربي أعظم ملك. فيقال لك مثله ومثله ومثله إلى عشرة أمثاله. هذا آخر من يدخل الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام يعني الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد، فذكر حديثا وفيه ثم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. قال الضياء وهذا عندي على شرط مسلم. حديث آخر، قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 400,000. قال أبو بكر رضي الله عنه زدنا يا رسول الله. قال وهكذا، وجمع بين يديه. قال زدنا رسول الله. قال وهكذا. فقال عمر حسبك يا أبا بكر. فقال أبو بكر دعني، وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. فقال عمر إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. هذا الحديث بهذا الإسناد تفرد به عبد الرزاق قاله الضياء، وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني قال حدثنا محمد بن أحمد بن مخلد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 100,000، فقال أبو بكر يا رسول الله زدنا، قال وهكذا، وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك، قلت يا رسول الله زدنا، فقال عمر إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي بصري. طريق آخر عن أنس قال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي ابن السري السلمي قال حدثنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000، قالوا زدنا يا رسول الله، قال لكل رجل 70,000، قالوا زدنا، وكان على كثيب فحثى بيده، قالوا زدنا يا رسول الله، فقال هكذا وحثى بيده، قالوا يا رسول الله أبعد الله من دخل النار بعد هذا. وهذا إسناد جيد، ورجاله كلهم ثقات ما عدا عبد القاهر بن السري، وقد سئل عنه ابن معين فقال صالح. حديث آخر روى الطبراني من حديث صالح من ألفاظ التعديل المتوسطة، ما يكون حديثه متوسطا بمرتبة الحسن عند أهل العلم، وما سكت عنه أبو داود في سننه فهو صالح، كما نص على ذلك في رسالته إلى أهل مكة، وما سكت عنه فهو صالح، في نسخة فهو حسن كما ذكر ابن كثير اختصار علوم الحديث. وعلى كل حال الأحاديث بمجموعها تدل على عظمة الباري جل وعلا وعظيم فضله، ففضله لا يحد ولا يستكثر، فمثل هذه الأحاديث تعرف الإنسان قدر نفسه وأنه لا غنى له عن ربه جل وعلا، وأنه مهما فعل فما أدى شكر نعمة من نعم الله عليه، فعليه أن يعمل ويجتهد ويخلص لربه، والتوفيق بيد الله جل وعلا. نعم. من شروط السبعين أنهم لا يكتبون ولا يشركون وأنهم ولدوا في الإسلام، أو إلا من ها؟ من شروط هؤلاء السبعين يكونهم ولدوا في الإسلام ولا يكتبون ولا يشركون. من قال لك أنهم ولدوا في الإسلام؟ ها؟ هم الصحابة لما ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام كان من الاحتمالات التي ذكروها لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. لا مو بصحيح، لا لا مو بصحيح، لعلهم قالوا هذا، لعلهم كذا، لعلهم كذا، فما ثربهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بين المقصود. نعم. حديث آخر روى الطبراني من حديث قتادة عن أبي بكر بن أنس عن أبي بكر بن عمير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرف ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، يعطى الأجر مرتين، فهو مولود في اليهودية وفي النصرانية واتبع موسى أو عيسى، ثم لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام آمن به. تعرف الباقين ثلاثة، هذا واحد. ثاني وشو؟ ها؟ ما أسمع. إلا تسمع بس، قل ما أعرف. ثاني منه رجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ها؟ ورجل عنده جارية فأدبها وأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها، قالوا يؤتون أجرهم مرتين. والحديث في الصحيح، ها؟ هذا أعلى، نعم بلا شك. هذا تضرب 70,000 في 70,000 تطلع 490 مليون، ثمانية تحط ثمانية أصفار، ها؟ حط ثمانية أصفار وتسعة وأربعين، ثمانية أربعة مليار. ما في مدرس رياضيات؟ لا لا، ما يحتاج مدرس، تحتاج مدرس. حط الأصفار الثمانية وحط بجنبها 49 واقرهن. ها؟ 11 رقم. سم. حديث آخر روى الطبراني من حديث قتادة عن أبي بكر بن أنس عن أبي بكر بن عمير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل من أمتي 300,000 الجنة. فقال عمير: يا رسول الله زدنا. فقال عمر: حسبك، إن الله إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة أو بحثية واحدة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. حديث آخر قال الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول سلام سلام كله سلام حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن عامر أن قيس الكندي حدث أن أبا سعيد الأنماري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ويشفع كل 1,000 ل70,000، ثم يحثي ربي 3 حثيات بكفيه. قال قيس: كذا قال. كذا قال قيس. فقلت لأبي سعيد: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل. قال: نعم، بأذني ووعاه قلبي. قال أبو سعيد: فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وذلك إن شاء الله عز وجل يستوعب مهاجري أمتي ويوفي الله بقيته من أعرابنا. وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن عسكر عن أبي توبة الربيع بن نافع بإسناده مثله. وزاد قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 400,000 و90,000. حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا هشيم بن مرثد الطبراني قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش. يعني 400 مليون. 490 ألف، ما هو 90,000 ألف. تسعين ألف ألف. لا عندي ألف وعندك شيء. ألف ألف تسعين ألف. إيه خلاص 490 مليون. بعض الأرقام يؤتى بها للتكثير ولا يراد حقيقتها. يؤتى بها للتكثير ولا تراد حقيقته، مثل هذا لا يقف عند المحاسبة، مثل هذا يرجع الأمر إلى فضل الله وسعة رحمته، ويبقى المسلم دائر قلبه بين الخوف والرجاء، يرجو ربه ويخشى من ذنوبه، والله المستعان. كان الصحابة كانوا قلة والسبعون ألف يعني كثير في تصورهم، لكن اليوم سبعون ألف ما يسكنون، يمكن سبعون ألف في البطحة يعني، لكن يمكن كان هذا ما يعرف للبطحة أبو ياما. ها؟ كان يمكن سبعين ألف واسع يعني كثيرة في نظرهم، يعني يمكن تغطي المدينة، لكن اليوم سبعون ألف حارة. صحيح، كان الناس قلة، كان الناس قلة، حتى أدركنا يعني الرياض أول ما جينا ولو واحد من عشرة من اللي عليه الآن، فتكاثر الناس وتناسلوا، وكثرت الأسباب في حفظ الصحة، كان الرجل يولد له الخمسة والستة ولا يصفو إلا واحد، والآن الحمد لله أقول الأسباب أسباب حفظ الصحة كثيرة، والله يحسن العواقب، الله يجعل العواقب حميدة. نعم. قال أبو القاسم الطبراني حدثنا هشيم بن مرثد الطبراني قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفس محمد بيده ليبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود زمرة جميعها يخبطون الأرض، تقول الملائكة لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع الأنبياء. وهذا إسناد حسن. نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله. أكثر مما كان لما جاء، اللي عندي لما جاء مع محمد أكثر استنكارها هي بدون ألف، عندنا ألف، إذا قلنا لما جاء صار تأكيد، يعني للذي جاء مع محمد أكثر، وإذا كان استفهام لما جاء مع محمد أكثر مما ما جاء مع الأنبياء. اللهم صل. وعلى كل حال وعلى المعنيين يثبت أن ما جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما جاء معه، وهذه الأمة لا شك أنها أكثر الأمم في حديث عرض الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت فيه أن هذه الأمة أكثر الأمم. نعم. نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله عز وجل، وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع الجنة. قال فكبرنا ثم قال أرجو أن يكونوا ثلث الناس. قال فكبرنا ثم قال أرجو أن تكونوا الشطر. وهكذا رواه عن روح عن ابن جريج به وهو على شرط مسلم. وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟

فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وللنصارى بعد غد. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بنحوه. ورواه مسلم أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. وذكر تمام الحديث. الحديث والمعروف صحيفة همام عن أبي هريرة تشتمل على 130 جملة، سردها الإمام أحمد في مسنده في موضع واحد في مسند أبي هريرة، وفرقها الشيخان بخاري ومسلم وقطعوها على حسب ما يحتاج إليه من هذه الجمل للاستدلال به على الأحكام التي يريدونها. فالبخاري رحمه الله تعالى يقول عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ثم يذكر منها الجملة التي يريدها، فيذكر أول الخبر أو أول هذه الجمل، ثم يتبعها بما يريد، وهي موجودة في صحيح البخاري في مواضع كثيرة. ومسلم لا يذكر الجملة الأولى، وإنما يقول: فذكر أحاديث منها. ولا شك أن اختصار الحديث والاقتصار على ما يراد منه يجوز عند أهل العلم، بشرطه أن لا يقتصر فهم المذكور على المحدوث على المحذوف، لا يتوقف فهم المذكور من الجمل على المحذوف منها، بأن يكون استثناء ولا شرط ولا قيد. على كل حال هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، والبخاري قطع الأحاديث. وإذا كان هذا يجوز مثله في القرآن فكيف بالحديث؟ لأن بعض العلماء نازع في تقطيع الأحاديث. يجوز نظيره في القرآن، هل يلزمك إذا أردت أن تتكلم عن الأمانة أن تأتي بآية النساء كاملة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ هل يلزمك؟ أو تقتصر على ما تحتاج إليه بشرط أن لا يتوقف فهمه على المحذوف. هذا كلام معروف عند أهل العلم ومقرر. كمل. حديث آخر روى الدارقطني في الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. ثم قال: انفرد به ابن عقيل عن الزهري. وفي حفظه كلام لأهل العلم، حفظه فيه ضعف، ولكن لا ينزل حديثه عن الحسن. نعم. ولم يروي عنه سواه، وتفرد به زهير بن محمد عن ابن عقيل، وتفرد به عمرو بن أبي سلمة عن زهير، وقد رواه أبو أحمد بن عدي الحافظ، فقال: حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق قال: حدثنا أبو بكر الأعين محمد بن أبي عتاب قال: حدثنا أبو حفص التنيسي يعني عمرو بن أبي سلمة قال: حدثنا صدقة الدمشقي عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري. ورواه الثعلبي حدثنا عن الزهري به. ورواه الثعلبي قال: حدثنا أبو العباس المخلدي أنبأنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد قال أنبأنا أحمد بن عيسى التنيسي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا صدقة بن عبد الله عن زهير بن محمد عن ابن عقيل به. عن زهير بن محمد عن ابن عقيل. اللهم صل وسلم.